القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عسماك وأنا، وتعالوا بنا عسماك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يسعد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلفاكو عادين شوفوا دي بتعمل. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. مستمعينا، في 25 من نوفمبر عام 1912، وعلى متن سفينة في عرض البحر، ولدت الأميرة آمال الأطرش لتعيش فترة قصيرة في سوريا مع شقيقيها فؤاد وفريد الأطرش، إلى أن قررت الأم علياء المنذر أن تذهب بأطفالها إلى مصر، تاركة وراءها الاضطرابات وعدم الاستقرار في الجبل، لتبدأ حياة جديدة بعيدة عن حياة الأمراء، حياة صعبة للغاية. اضطرت خلالها الأم للغناء في الحفلات للإنفاق على أبنائها، حتى تحسنت الأحوال باحتراف فريد الأطرش للفن، وبدأت تظهر مواهب آمال الأطرش الغنائية مبكرا، فقد كانت تغني في البيت والمدرسة أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش. وفي أحد الأيام استقبل فريد الأطرش في المنزل الملحن الكبير داود حسني، وكانت أمال تغني وقتها في غرفتها، فأبدى إعجابا شديدا بصوتها واختار لها اسم أسمهان، لتنطلق الأميرة الصغيرة بصوتها الذي يلامس السماء ويداعب الطبيعة والزهور، ويا بدع الورد على شط بحر النغم. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوها الخات الورد، الورد يا جمال. الورد الورد الورد الورد. مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الرائعة أسمهان وأبرز ما تناولته الصحف المصرية والعربية والعالمية والكتب التي تحدثت عن قصة حياتها التي كانت من الأخبار والأسرار حتى بعد رحيلها بل وإلى يومنا هذا. مستمعينا، عام 1931 كانت أسمهان تشارك فريد الأطرش الغناء في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين، وفي هذا العام كان اللقاء الأول لأسمهان مع أمير الصحافة المصرية الأستاذ محمد التبعي الذي كتب عن هذا اللقاء: رأيت أسمهان لأول مرة فتاة صغيرة نحيلة مهتمة جدا بالغناء وغير مبالية بصراخ السقارة في الصالة. أما اللقاء الثاني فكان في الجامعة الأمريكية حيث كنت متجها لسماع أم كلثوم، ولم يكن من المتوقع أبدا بعد هذين اللقاءين العابرين أن يتنبأ أحد بأي علاقة قد تربط يوما بين أسمهان وأمير الصحافة المصرية الأستاذ محمد التبعي. وها هي أسمهان ابنة 16 من عمرها يستمع إليها محمد عبد الوهاب ويقول عن صوتها: إن أسمهان فتاة صغيرة لكن تحمل صوت امرأة ناضجة. ياللي هواك شاغل بالي، ياللي هواك شاغل بالي، في غرامك أنا يا ما أسيت، ضحيت لك حب الغالي، ضحيت لك حب Thank you. رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الأميرة آمال الأطرش أو أسمهان، وأبرز ما كتب عنها في الصحافة المصرية والعربية والعالمية، وبعض الكتب التي تحدثت عن قصة حياتها. مستمعينا، لم تكن أسمهان على وفاق مع أخيها فؤاد الأطرش الذي كان يعارض عمل أسمهان بالغناء، مما جعله يلجأ للأمير حسن الأطرش الذي جاء من سوريا إلى مصر ورأى أسمهان الشابة الجميلة ذات العيون الساحرة، فقرر الزواج منها وتزوج عام 1934، لتنتقل أسمهان إلى جبل الدروز في سوريا وتمضي هناك 6 سنوات كأميرة للجبل. وخلال هذه السنوات كانت تطارد الأميرة آمال الأطرش نبوءة لأحد العرافين المغاربة الذي أخبرها أنها سترتفع إلى القمة وأنها كما ولدت في الماء ستموت في الماء، وأنها ستنجب 3 أطفال ولن يعيش منهم إلا واحدة. وقد صدقت أسمهان هذه النبوءة وظلت تتردد في ذهنها لدرجة أنها فكرت أكثر من مرة في الانتحار، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، كما دفعتها هذه النبوءة للإقبال على الحياة بنهم وشراهة. وبالفعل لم يعيش لها طفل بسبب إهمالها في صحتها وكثرة الحفلات والسهر والسفر بين القاهرة وبيروت والقدس، وبمعجزة رزقت بابنتها كاميليا. وقد شبت الخلافات مع زوجها الأمير حسن الأطرش وعادت مرة أخرى من سوريا إلى مصر، حيث عاد إليها الحنين إلى عالم الفن لتمارس الغناء وتدخل عالم التمثيل. امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت انت؟ امتى هتعرف انت؟ امتى هتعرف؟ سامع الكلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيبك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت الزائل في، هتعرف انت اني بحبك انت؟ انت هتعرف اني بحبك انت انت انت انت؟ انت هتعرف انت؟ انت هتعرف؟ عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شي، انا فهمان. فهمان؟ فهمان. اشرح لك حبي ليكون فؤاد ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع الصوت المميز الشجي أسمهان أو الأميرة أمال الأطرش التي تلتقي الليلة مع أبرز ما كتب عنها في الصحافة المصرية والعربية والعالمية وبعض الكتب التي تحدثت عن قصة حياتها. مستمعينا، ذكرت الصحافة من كتاب أسرار أسمهان المرأة والحب والغناء عن بداية العلاقة بين أمير الصحافة المصرية الأستاذ محمد التبعي وأسمهان عام 1940 عندما كانت تغني أوبريت مجنون ليلى مع الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي اتصل وقتها بمحمد التبعي وطلب منه الحضور دون أن يقول له السبب. استمع التبعي لصوت أسمهان وهي منهمكة في الغناء وهو في حالة صمت وإنصات جيد لصوتها الذي وصفه بالصوت الحزين الذي ترتاح إليه الأذن. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض عفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا لي حاجة عرضت ما ضرها لو قضت للقلب حاجاتي كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كاد أكثر أسبابي وعلاتي معينا. انتهت أسمهان من بروفة أوبريت مجنون ليلى لتجد أمير الصحافة المصرية الأستاذ محمد التبعي يتابع من بروفة أوبريت مجنون ليلى لتجد أمير الصحافة المصرية الأستاذ محمد التبعي يتابع جمال صوتها بإعجاب شديد فمدت يدها لمحمد التبعي بتكلف وهي تقول تشرفنا. وبعدها توالت اللقاءات والمواقف وجمعت الصور الصحفية بينهما، حتى كتبت الصحافة عن سر العلاقة القوية بين محمد التبعي وأسمهان. إن حكاية حب التبعي لأسمهان واحدة من قصص الحب الأكثر غموضا في تاريخ العلاقات بين رجال الصحافة وأهل المغنى، فالروايات والحكايات كثيرة، ومع هذا لا يوجد تأكيد هل تمت الخطوبة كما ذكرت ابنة محمد التبعي، ولظروف ما لم يكتمل مشروع الزواج أم لا؟ هل الأمور بينهما كانت علاقة صداقة قوية أم قصة حب؟ دلالك وفي ابكي واحكي بلكي يا غزالي في لين قلبك ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنانة أسمهان أو الأميرة آمال الأطرش وأبرز ما كتب عنها في الصحافة المصرية والعربية والعالمية والكتب التي تحدثت عن قصة حياتها. مستمعينا، فتحت الشهرة التي نالتها أسمهان كمطربة جميلة الصوت والصورة أبواب الدخول للسينما، فقدمت عام 1941 أول أفلامها انتصار الشباب مع شقيقها فريد الأطرش، وخلال تصوير الفيلم تعرفت على المخرج أحمد بدرخان وتزوجت منه عرفيا، لكن هذا الزواج انهار سريعا وانتهى بالطلاق. مستمعينا، كتبت الصحافة أيضا عن علاقة أسمهان بالسياسة وذكرت أن في مايو عام 1941 كان أول لقاء لأسمهان مع أحد السياسيين البريطانيين العاملين في منطقة الشرق الأوسط، حيث جرى خلال اللقاء الاتفاق على أن تساعد أسمهان بريطانيا والحلفاء في تحرير سوريا وفلسطين ولبنان من قوات فيشي الفرنسية وقوات ألمانيا النازية، وذلك عن طريق إقناع زعماء جبل الدروز بعدم التعرض لزحف الجيوش البريطانية وقد قامت بمهامها خير قيام، بعد أن أعادها البريطانيون إلى زوجها الأسبق الأمير حسن الأطرش، فرجعت أميرة الجبل من جديد وهي تتمتع بمال وفير أغدقه عليها الإنجليز، وبهذا المال استطاعت أن تحيا مرة أخرى حياة الترف والبذخ، ولم تقصر في الوقت نفسه من إمداد يد المساعدة للفقراء، حيث صدرت صباح الاثنين 29 من سبتمبر عام 1941 في جريدة بيروت إن الأميرة أمال الأطرش استعانت بالله وقررت تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لتوزيع الطحين على الفقراء مجانا. ولم تستقر أسمهان طويلا مع زوجها الأمير حسن الأطرش، حيث عادت الخلافات بينهما مرة أخرى وأصرت على الطلاق، كما تخلى عنها الإنجليز في هذا الوقت وقطعوا عنها الأموال بعد رفضها لمطالبهم التي رأت أنها لا تنتهي، وهي أسمهان الأميرة الحرة التي تعيش كالعصفور، وها هي تغني الآن على شط بحر النغم. دخلت مرة في جنينة أشم ريحة الزهور وهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور، بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولبته واقف معاها في سكون، انا فرحت اما شفته فرد جناحه عليها وبيرعيها بحنان وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان وقال لها يا ملاكي اللي تعزيه اطلبي روحي وعقلي فداكي حبيبك وعدتي بيه، بعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبت الجميلة سائت عليه الدلال. مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت أسمهان التي عادت للعمل بالغناء بعد عودتها من سوريا، وتوجهت مرة أخرى زوجت الفنان أحمد سلم، ولم يكن أيضا زواجا سعيدا، حيث تصدرت المشكلات بينهما والحوادث منشطات الصحف في ذلك الوقت. وكان هذا أثناء تصوير فيلم غرام وانتقام مع يوسف بيك وهبي وأنور واجدي، وقد استأذنت أسمهان منتج الفيلم يوسف بيك وهبي بالسفر إلى رأس البر لتمضية فترة من الراحة. وفي صباح الجمعة 14 يوليو عام 1944 سافرت أسمهان مع صديقتها ماري، وفجأة انحرفت السيارة وسقطت في الترعة لترحل غارقة مع صديقتها، أما السائق فلم يصاب بأذى واختفى تماما بعد الحادث. وظل السؤال من كان وراء موت أسمهان، ولم يكتمل أحداث فيلم غرام وانتقام، فقرر يوسف بيك وهبي أن يغير في القصة، بل ويستعين بجثة أسمهان الحقيقية لتظهر في نهاية الفيلم، واختار أن يكون المشهد الأخير وهو يعزف في حالة من الجنون ويقول سهير لحن لم يتم. وكانت بالفعل أسمهان لحن جميل لم يتم. عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، شفاعة يا جد الحسنين، دمح ملك رجعت أيامه، دمح ملك رجعت أيامه. بالكعبة الصوف كرامة